الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان. نعم، هذا باب عقده الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، يتعلق بمسألة علو الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد أجمع أهل السنة من السلف الصالح على مسألة علو الله جل وعلا، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع الذين يزعمون أن الله في كل مكان، فوصفوا ربهم تبارك وتعالى بأقبح الأوصاف، ونسبوا إلى ربهم ما لا يليق به تبارك وتعالى، حين ادعوا بأن الله في كل مكان، والأماكن منها الطاهر والنجس، والطيب والخبيث، والنظيف والقذر، فجعلوا ربهم في كل مكان، فوصفوا الله جل وعلا بالنقص. وأما أهل الحق فإنهم يقولون بأن الله مستو على عرشه، وهو على فوق سماواته، وإن كان علمه لا يخلو منه مكان، فالله جل وعلا فوق عرشه وعلمه محيط بخلقه. قال تعالى: ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله فوق عرشه وعلمه محيط بخلقه، هذا معتقد أهل السنة. وأما من قال بأن الله في كل مكان فقوله كفر، ولكن لا نكفره عينا إلا إذا أقام أهل العلم عليه الحجة ونفوا عنه الشبهة، وعاند وكابر بعد ظهور الحق. فإن قال بعد ذلك بأن الله في كل مكان فهو كافر مرتد عن الإسلام. وهذا الباب بوبه ابن خزيمة فقال: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان، أي بأن الله فوق سماواته، أن هذا علامة الإيمان وإسلام العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة قال: حدثني عطاء بن يسار قال: حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال: وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أخذ منها شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فسقطتها صفقة. ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال بلى، ائتني بها. فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال إنها مؤمنة فأعتقها. نعم، هذا حديث صحيح قد أخرج أصله الإمام مسلم في صحيحه. وحاصل القصة أن الصحابي رضي الله عنه عدا الذئب على شاة من غنمه، وهذه الأمة ترعى الغنم، وقد كان لهم الإماء يستخدمونهم في حاجاتهم، فكانت هذه الأمة ترعى الغنم، فعدا الذئب فأكل شاة، فتأسف الصحابي فأخذته الغضبة التي تعتري بني آدم، فصكها أي لطمها على وجهها، ضربها على وجهها، ثم تندم. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فكر في أن يعتقها، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة إيمانها معرفتها بأن ربها في السماء، فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فاستدل بإيمانها بأن ربها في السماء على أنها مؤمنة. أهل البدع من الجهمية الضلال قديما وحديثا يصنفون كتب العقائد فيقولون لا يسأل عن الله بأين، بل يقولون أشد من ذلك، ومن سأل عن الله بأين فقد كفر. لماذا؟ لأنهم جهل بما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صغار الصبيان. إن سألت الصبي الصغير بلهجتك المصرية ربنا فين، يبادرك برفع أصبعه يقول ربنا فوق، ربنا في السماء. عجائز المسلمين من نساء المسلمين يعلمون ذلك، لم تتلطخ عقائدهم بعقائد الجهمية. ثم ترى الرجل الفقيه الذي عاش 50 سنة في كتب العلم وجهل اعتقاد السلف هو جهمي في الاعتقاد. وإذا قلت أين الله بادرك أعوذ بالله هذا كفر. ثم يقول قولتهم المشهورة الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. كيف الله في كل مكان؟ أماكن النجاسات، أماكن القذر، أماكن الرذائل، أماكن المعاصي والقبائح، هل يوجد ربك فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الله؟ قالت في السماء. وهؤلاء الجهمية هم أتوا لزهدهم في السنة، أعيتهم الأحاديث والآثار فردوها بالأهواء وردوها بالضلال نعوذ بالله. وحين نقول أن الله في السماء نعلم ضرورة، أي أن الله في العلو، وأما السماء المخلوقة فإن الله لا يحيط به شيء من خلقه، بل إن كرسي الله كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فكيف برب العالمين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هؤلاء الجهلة ظنوا أن الله في السماء، أي أن السماء المخلوقة صارت ظرفا محيطة بالله. يا جماعة أين عقولكم؟ الله يقول السماوات السبع مطويات بيمينه. كيف تفهمون أن الله في السماء، أي أن السماء المخلوقة صار الرب ظرفا فيها وأحاطت به؟ نعوذ بالله من الجهل، نعوذ بالله من الجهل. لكن نقول الله في السماء أي في العلو، نقول الله في السماء أي الله فوق السماء المخلوقة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا بندار وأبو قدامة قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال بندار حدثنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير وقال أبو قدامة عن حجاج قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي، فذكر الحديث بتمامه. وفي الخبر فقال ائتني بها، فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو بكر الحجاج هذا هو الحجاج بن أبي عثمان الصواف، سمعت محمد بن يحيى يقول الحجاج متين، يريد أنه حافظ متقن. قال رحمه الله تعالى حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا مالك وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب، فأسفت وكنت من بني آدم، فلطمت على وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. وقد حاول إمام الجهمية في هذا الزمان وهو محمد زاهد الكوثري الذي كان أصله تركيا واستقر في مصر في العباسية، وكان من أعلم أهل الأرض في الحديث والرجال. يقول عنه الألباني عن زاهد الكوثري يقول كان من أعلم هذا الزمان في طرق الحديث ورواته، أقول ولكنه كما يقول العلامة الألباني كان من غلاة الجهمية، كان خبيثا في الاعتقاد. ما نفعه علم الحديث لأنه لم يسلك مسالك السلف، كتب بحثا طويلا يضعف هذا الحديث الذي رواه مسلم ليتنصل من إثبات سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، وقد رد عليه إمام أهل السنة الألباني في السلسلة الصحيحة، وفند حجز زاهد الكوثري لا بورك فيه، فقد أضر السنة وأهل السنة ونشر اعتقاد الضلال، نعوذ بالله من سوء المعتقد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة. فقال: يا رسول الله، هل يجزي أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم: أين الله؟ فرفعت برأسها فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أنا؟ قال: فأشارت إلى رسول الله وإلى السماء، أي أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بحر بن مصر قال حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال حدثنا المسعودي بهذا الإسناد مثله. نعم، السنة لها أسود ولها رجال، ودائما أتذكر كلمة الأئمة في البخاري، فقد ذكروا في ترجمة البخاري كما هو في تهذيب التهذيب وغيره في وصف البخاري، يقولون: ذاك الكبش النطاح. كبش يعني ايه؟ قوي في السنة. وهناك جماعة من العلماء وصفوا بالشدة في السنة على أهل البدع، فقد ذكروا في ترجمة نعيم بن حماد قالوا: كان شديدا في السنة قويا على أهل البدع. وذكروا في ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة: كان شديدا في السنة شديدا على أهل البدع. ولذلك صاحب السنة يحتاج إلى جرأة وعلم، جرأة، لا سيما إذا قل أهل السنة، فلا بد من رجال. لذلك أطلقت بعض الأوصاف على بعض الأئمة، تارة يقولون أسد السنة، وتارة يقولون إمام السنة كأحمد بن حنبل، وتارة يقولون إمام الأئمة كابن خزيمة، وتارة يقولون جبل السنة، إلى غير ذلك من الأوصاف. ومن طرائف الإجازات، إجازات الإسناد، من طرائفها أنه يوجد إسناد على وجه الأرض الآن يروى من بعض أئمة زمانك من أئمة الحديث إلى زمن السلف، مسلسل بالأئمة الموصوفين بأنهم كانوا شديدين على أهل البدع من أول إمام إلى منتهى الإسناد. وإذا عشتم وطال بكم الزمان لعلكم تقفون على هذا الإسناد، إسناد مسلسل بمن وصفوا بأنهم أشداء على أهل البدع من هذا الوقت إلى زمن السلف. ولذلك لا يجيزون حتى يستقيم سلسلة الإسناد، لا يجيزون بهذا إلا من بلغ إلى وصف أنه شديد على أهل البدع. حين نقول شديد على أهل البدع أي بالحق، لا بالظلم والعدوان ولا بالعجلة والبهتان، وإنما بالأدلة وبالحكمة. أئمة السنة كلهم عندهم شدة على أهل البدع، ولكن يتفاوتون. فمن لمع نجمه في الشدة على أهل البدع أكثر من غيره فحينئذ يوصف على وجه الاختصاص. يقول بعض أئمتنا لبعض أبنائه: لأن أراك تخرج من بيت مخنث خير من أن أراك تماشي مبتدعا. لأن أراك تخرج من بيت مخنث خير من أن أراك تماشي صاحب بدعة. وآخر يقول: أهل البدع، هذا ليس كلام بعض العلماء المعاصرين، هذا كلام الأكابر في زمن أحمد، يقول بعضهم: أهل البدع أشد ضررا على الإسلام من اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومراد هؤلاء الأئمة أن المسلمين يعلمون كفر الكافر فيحذرونه، قال: وأما المبتدع فيفسد الدين من حيث إحسان الظن به. شوف الفخر الرازي والزمخشري وزاهد الكوثري، عند كثير من الناس أئمة الدنيا ماذا فعلوا؟ أفسدوا دين الله. لذلك خطر المبتدع والجهمي من هذه الحيثية أشد. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك: إنا لنقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. اليهود والنصارى يثبتون أن الله في السماء، وفي الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد يثبتون اليهود والنصارى بأن الله في السماء، وأما الجهمية فلم يعرفوا ربهم بأنه في العلو، وعرف ذلك اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال حدثنا المسعودي بهذا الإسناد مثله، وقال: بجارية سوداء لا تفصح، فقال: إن علي رقبة مؤمنة. وهذه الألفاظ بعضها ضعيف لا يصح، وإنما يذكر ابن خزيمة هذه الطرق في أبواب الشواهد متاعات، وبعض هذه الطرق فيها ألفاظ منكرة لا تصح. وأما الحديث أين الله فصحيح ثابت لا مغمز ولا مطعن فيه. نعم. فقال: إن علي رقبة مؤمنة. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ فأشارت بيدها إلى السماء، ثم قال: من أنا؟ فقالت بيدها: ما بين السماء إلى الأرض، تعني رسول الله، والباقي مثله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة بهذا الإسناد مثله، وقال أيضا بدارية عجماء لا تفصح، وقال اعتقها، وقال فقال المسعودي مرة اعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو بكر أمليت تمام هذا الباب في كتاب الظهار في ذكر عتق الرقبة في الظهار. خالف الزهري عون بن عبد الله في هذا الإسناد في لفظ هذا المتن. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار أنه جاء بامرأة سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. قال رحمه الله رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك قال أبو بكر أخطأ الحسين بن الوليد في هذا في إسناد هذا الخبر، رواه عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الوهاب في عقب خبر المسعودي قال أخبرنا الحسين بن الوليد النيسابوري عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك، يريد من حديث المسعودي عن عون عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال نحو من ذلك إلا أنه لم يقل إنها مؤمنة. قال أبو بكر لا شك ولا ريب ولا امتراء أن هذا غلط، ليس في خبر مالك ذكر أبي هريرة، فأما معمر في روايته فإنه قال عن رجل من الأنصار، وأبو هريرة دوسي ليس من الأنصار، ولست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتا صحيحا، ليس بمستنكر لمثل عبيد الله بن ليس بمستنكر لمثل عبيد الله ابن عبد الله أن يروي خبرا عن أبي هريرة وعن رجل من الأنصار لو كان متن الخبر متنا واحدا، كيف وهما متنان وهما علمي أي حسب علمي، وهما علمي حديثان لا حديث واحد. وهذه القاعدة كنا شرحناها في العلل، وهنا أفاد بها ابن خزيمة. وحاصل تلك القاعدة إذا كان المخرج واحدا وتنوعت الألفاظ قوي احتمال تعدد الخبر. نعم، وتقرير ذلك هناك في العلل. نعم. وهما متنان وهما علمي حديثان لا حديث واحد، حديث عون بن عبد الله في الامتحان إنما أجابت السوداء بالإشارة لا بالنطق، وفي خبر الزهري أجابت السوداء بنطق نعم بعد الاستفهام لما قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله، وفي الخبر أنها قالت نعم، وكذلك عن الاستفهام لما قال لها أتشهدين أني رسول الله قالت نعم نطقا بالكلام، والإشارة باليد ليس النطق بالكلام. وفي خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت لما استفهمها أتؤمنين بالبعث بعد الموت تفهموا لا تغالطوا، يعني هم يقدحون في صحة الحديث لاختلاف هذه الألفاظ، فيبين هو رحمه الله أن هذا ليس بطاعن في الحديث لأنهما خبران وحديثان. وبنفس هذه العلة طعن الكوثري في الحديث. انظر، ابن خزيمة متوفى 265 كم؟ ها؟ 311 البخاري المتوفى 255. طيب الآن انظر إلى زمن ابن خزيمة، هم يطعنون بهذه العلة في الحديث، ثم يأتي زاهد الكوثري في هذا الزمان ويطعن مقتديا بجهمية أهل البدع الذين كانوا في زمن ابن خزيمة. وهذا حديث أين الله، حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول والله أعلم. طيب غدا ماذا عندنا؟ التقرير. قد كنت نبهت ولله الحمد على أنه ابتداء من يوم الأحد القادم لمدة أسبوعين سنتمم فقه الدرر البهية حتى أنهيه إن شاء الله قبل سفري إلى الحج، وأكرر على هذا أنه ابتداء من يوم الأحد القادم لمدة أسبوعين لن يكون هناك تنوع في الدروس، وإنما سيكون الأسبوعين في الفقه حتى نتممه إن شاء الله. نعم هاتوا ما عندكم من الأسئلة إذا كانوا في الباب. نعم طيب، هل يصح قولنا أن الله فوق سبع سماوات؟ هذا ألفاظ نطق بها السلف، حين نقول أن الله فوق السماء أردنا الجنس، هل أتى على الإنسان؟ وحين نقول سماوات قال تعالى وأناسي كثيرا، واضح؟ فإذا قلت الله في السماء، الله في السماء، الله في السماء، أردت الجنس الله سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق أراضيه، كما نص على ذلك الأئمة كابن خزيمة وغيرهم من أئمة أهل السنة، وفي السنة للخلال مثل إطلاق هذه الألفاظ، واضح؟ نعم. وجاء حديث ضعيف إن الله فوق سماواته، إن الله فوق سماواته وإنه ليئط به كأطيط الرحل بصاحبه. فهذا الحديث فيه النطق بهذا اللفظ بأن الله فوق سماواته، يئط به كما يئط الرحل، وهذا حديث ضعيف لا يصح، واضح؟ وأما النطق بهذا فهذا مما اتفق عليه السلف. نعم قد بينت مثل هذه الشبهة في كثير من الدروس في هذا الباب، وهي من شبه الجهمية، أعني قول الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أكمل الآية. فهذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والإله هو المعبود، فحين تقول لا إله إلا الله ما الفرق بين إله وبين لفظ الله؟ الله اسم على ذات، فتقول الله أي هو ربنا اسم على ذات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. بينما كلمة إله أي معبود، فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله. فحين يقول وهو الذي في السماء إله أي وهو الذي في السماء، إيتي بمعنى إله معبود، ولذلك يتضح لك الفرق بين اللفظين حين تقول لا إله إلا الله، فهنا كلمتان إله والله، إله أي معبود، الله اسم على ذات الرب، فحين أقول وهو الذي في السماء إله، ائتيني بمعنى إله، إذا ما صار معنى الآية؟ وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، إذا أين الإشكال؟ ولذلك حين أتى بالاسم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، تأملوا، حين تكلم عن الإله لم يذكر العلم، لأنه لا يتكلم عن العلم، يتكلم عن ماذا؟ عن العبودية لله، وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض إله. ولما تكلم عن مسمى الذات قرنها بالعلم، قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، ولم يقطع، قال يعلم، أي أن الله يعلم ما أنتم عليه في السماوات وما في الأرض. واضح؟ بارك الله. نعم، أي وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات. ولذلك جاء عند البخاري حديث عمران بن حصين كان الله، وذكر الحديث وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وفي رواية وخلق السماوات والأرض. إذن كان عرشه على الماء، أي خلق الله ماء ثم جعل العرش فوق الماء، وهذا الذي ذكروا في القصيدة اللي إسنادها ضعيف، شهدت بأن الله حين رأت المرأة عبد الله بن رواحة وهو يعاشر أمته، فجنب، لا لست بجنب، طب اقرأ القرآن، فقال لها شعرا وظنته قرآنا، فقال لها وأن العرش فوق الماء طاشا، وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة شداد، ملائكة الرحمن مسومين. وهذه الرواية إسنادها ضعيف، فهناك ماء كما روى عمران بن حصين في البخاري، قبل أن يخلق الله السماء والأرض خلق ماء وجعل عرشه فوق الماء ثم خلق السماوات والأرض. نقول الله مستو على عرشه وعرشه على خلقه. واضح؟ نعم، بارك الله فيكم وفقكم الله.